أنا أقول لك Allah'a فلأبي بكر لا بأس به، لا بأس به، أقول له بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لما فرغ الله تعالى من بيان الأمر بالشكر فرع في بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاة. فإن العبد إما أن يكون في مهنة فيشكر عليها أو في مهنة فيصبر عليها كما جاء في الحديث عجبا للمؤمن لا يقي الله له قضاء لا كان خيرا له إن أصابته سرا فكبر كان خيرا له وإن أصابته ضرا فكبر كان خيرا له. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة. يرى أن العبد بين نعم كثر عليه وبين مصائب تنزلنا. وهناك ايضا ان ذلك هو الذنوب التي علمه وهي من المصائب. فالواجب على العند النعم من صحه وشريك الحكم وزوجه وولد وامر وغير ذلك فيذكر الله جل وعلا ويكرم من ذكره سبحانه. ولهذا قال جل وعلا فاذكروني اذكركم واذكروني ولا تكفرون. امر بذكره وشكره على نعمه سبحانه وتعالى. وما كان من الثاني بقوله يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر على أداء الواجب وعلى تحمل المكائد. لأن الصبر يحتاج إليه مرة ومرة. الصبر على أداء الواجب والصبر على تحمل المكائد. ولهذا أحب رسالة النعم الأمر بشكرها أغلى ذلك بقوله استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر على أداء الواجبات. ويسأل من ذكر الله أداء الحقوق والتعامل على البر والتقوى إلى غير هذا. حتى إلى قبر تتعدى الواجبات حتى تؤدى الأوامر حتى تؤدى الحقوق. لذلك المعاصي والشرور تنزل الإنسان والمصائب ويحتل إلى قبر. أيضا على حمل المصائب من مرض وفقر وتسليط عدل وانتقاله إلى غير هذا. حتى إلى قبر حتى لا يجزع ولا يفعل ما لا ينبغي. وهكذا يحتاج الى الصبر عن المعاصي والصبر على التوبه منها. فلا بد من صبر على ترك المعاصي وكف النفس وجهاد لها وتحمل في المكاسب التي تعتريه. لذلك يرجو ما عند الله ويخفى عقابه. ولذي يا ربي فكر اذا كل صبر الى اجل الساعه هكذا الامر هو سائغ الى الساعه وجميع الساعات الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والصدق والاستغفار عند الذنب. ثم قال ان الله مع الصابرين. قال من الله سبحانه وتعالى مع الصابرين بتوفيقه وتسديده واعانته ان وعلا مع الصابرين على كبره ومع الصابرين على المصائب وعلى كفره المحارم. والاخلاقون صدقوا وهو معهم بنفسه واعانته وتأييده وتكفيره أداء الحدود عليه. والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن الله كله من الخير. إذا طلبت سرا وشكر فكان خيرا له. وإذا طلبت ضرا وصلى فكان خيرا له. ولكذلك لا أحد يؤمن خرج مسلم صحيح عن حسين رضي الله عنه. هكذا مؤمن حاكم له. هذه علامة الإيمان. المؤمن الصادق صبور عند البلاء يفرح عند الرخاء. ليس بجزوع عند البلاء وليس بصاحب بطر وتكبر عند الرخاء ولكنه يعاني ويجاهدها. فعند البلاء مبروك متامل ثابت على الحق. وعند النعم والخيرات والسراء يثور متواضع بعيد عن التكبر والخيلاء وظلم الناس. الله المستعان. وبين تعالى ان ابو بدنا فعامله على تحمل المقاعد الصبر والصلاة كما تقدم في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة رسم الله على الخاصين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر صلى والصبر صبرا فصبر على ترك المحارم والمآثم وصبر على فعل الطاعات والقربات والثاني أكثر ثوابا لأنه المحصول لأن الصبر الثالث وهو الصبر على المصائب والنوائب فذاك أيضا واجب كالاستغفار من النوائب كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الصبر في بابين الصبر لله الصبر لله بما أحب وينفق على النفس الصبر لله بما أحب وينفق على الأنفس والأبدان والصبر لله على ما سوى وإما ذات لي الأهواء ومن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم الذين يسلم عليهم الصبر في بابين الصبر لله بما أحب وينفق على الأنفس والأبدان والصبر لله عما كره وإلا ذات إليه الأهواء ومن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله. وقال علي بن حسين بن زيد العابدين إذا جمع الله الأولين وقال علي بن حسين بن العابدين إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي منادٍ أين الصابرون ليدخل الجنة قبل الحساب. قال فيقوم رجل من الناس فتتلقاهم الملائكة فيقولون إلى أين ابن آدم إلى أين يا بني آدم فيقولون إلى الجنة فيقولون قبل الحساب. قالوا نعم. قالوا ومن أنتم؟ قالوا نحن الصابرون. قالوا وما كان منكم وما كان صبركم؟ قالوا صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن نعمة الله حتى توفانا الله تعالى. قالوا أنتم فما قلتم ادخلوا الجنة ومن أجر العاملين. هذا به إشارة إلى قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. تمام. قال الله عليه وسلم يشهد لهذا قوله تعالى إننا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه. وقد يجزى الرجل وهو متجلد لا يرى منه ما يرى منه إلا الصبر. وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ثم جاز على الاستسلام ثم جاز هو عند قلبه وفي جميع القلب والله ما رأى عليه شيء لكن قلبه جاز عن الاستسلام لا أحد نعم لا يجد الصبر ولا يجد الصبر عن غير الاستسلام من جل عنه ولا غير الرجل أما جواب الأكمل يرضى بها عند الله عليه مصائب استنصار الى جل وعلا يستشعرنا به من خير العون واعلى من هذا الشهره ان درايتها صبر هذا واجب على معاصي لا مصائب حتى لا ينفع ولا يظلم خدا ولا يشك ثوبا ولا ينفه شعرا ولا نحو ذلك ولا يتكلم كلام ربي سميع. الثاني الرضا هنا ويرضى بذلك لا يكون عنده مصائب سواء لإضاعة الناس وإضاعة الناس كما هو له وتنجد بهذه المصيبة التي يرضى فيها ثوابه وأجره وجوه. والحالة الثالثة الشكر يعتبر هذا نعمة هذه المصيبة نعمة يشكر الله عليها ليتصب عليها من كثير السيئات حتى الخطايا فإذا كان بنفسه حتى يذل لله حتى يهوى على الله بصفات الدرجات ثلاثة صبر ورضا وشكر. هذا عزيز أنه يشكر أحد يستطيع كل لكن الله يكتب له مجاعة والعباد منهم اللهم يشكرون قبلة العلم عن الشكر الإديان والنظام العالي من الحزن الله ما يلعب من هذا إلا من المفتة المشياعة ثم هو رائع على الملك من الجزوع ولا مستخد الإديان والإدارة ما يدل على السبب ممكن تجورة وهو متجلد لا يرى منه إلا السبب لا إذا ما يكفي هذا يطلع الله جزوع نعم وقوله تعالى ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء يخبر تعالى ان الشهداء في ذرتهم احياء يرزقون كما جاء في صحيح مسلم ان ارواح الشهداء في حراسل طير خضر تسرعه الجنه حيث شاءت ثم تعي الى قناديل معلقه تحت العرش فاطلع عليهم ربه السماء فقال ماذا تدعون فقالوا يا ربنا وان شيء نبغي وقد اعطيتنا ما لم تؤت احدا من خلقك ثم اعذارهم بمثل هذا فمن راى فلما راوا انهم لا يشركون من ان يسالوا من ان يسالوا قالوا نريد ان تردنا الى الدار الدنيا ونقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون منك وعد الشهادة ويقول الرب جل جلاله إنه كتبت أنهم إليها لا يرجعون. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصم كل مؤمن كائن تعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه وفيه دلالة يوم المؤمنين أيضا. وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تصريفا لهم وتكريما وتعظيما. لا إله إلا الله ولا تحزنوا فلا تحزنوا تكرم صلى الله عليه وسلم أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي هذه الآية ولا تقولوا من يقتل في أموات بأموات بل أحياء لا تقولوا هم أموات ولكن هم أحياء. المراد الواحد أن جاء في أرض لكن هو مفروض ان الله جل وعلا حكم في الله والانسان هو الذي قد قالت امن بهذه الروح والانسان هو الروح التي جعل على الدين هذا الروح تكره يوم القيامه وتكره بمرجع تقول في اجواب طيب الهم بدل اجسامها من فتح وجمع الرجال ثم تظل قناديل وعلقت من تحت الارض فاليها فاطلع إغرامه اطلاعة فقال ما لا تريدون قال أي حين يا ربنا قد أعطيتنا ولا ننتبه عن الفضل ثم يسأل مرة أخرى فلما رأى أنه لا يستطيع قالوا نريد أن نرجع إلى الجنة حتى نبقى إذا مرة أخرى إلى رأوا مصدر الشهادة في الكرامة يقول الله جل وعلا إني سكنت أنه لا يرجعون والناس لا يرجع إلى الدنيا إنه يبعث يوم القيامة مراحل الشهداء وجنة حيث صار وجنة حيث جاءت ثم فجأت في قناديل ويجيء الله في أجواب بين قبر تحملها هذه الطيور وتفتح وجنة حيث جاءت ثم أرواح المؤمنين فإنها نفسها فإنها نفسها تسعى وجل على كل مؤمن، لكن ليست في جانب طائف بل أن نفسها تكون طائف. ولهذا في هذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن بهائم كعب بن أبي حنيفة أنه قال نسمة المؤمن طائر يعلم يأكل من أطراف كله وجوده ناهية. هذه رسالته لدرجة إلى أن ترد إلى مثلها، نفسها تكون طائرا، نفسها تكون طائرا يعلم من الجنة، وأن روح الشهداء تكون في جوف طير أخرى. من كاد الشهداء بأنه في أجرة طير، وأما غير الشهداء من المؤمنين كانوا يذكرون الله تكون طيرا تدخل في الجنة حيث شاء، ويرجو الله إلى الجنة حيث شاء سبحانه وتعالى. وهذا الصيد عظيم سجد الأئمة كان النبي العليم الصحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام الزهري حافظ الكبير وعن طهران بن كعب الحافظ التابع الجليل عن أبي بكر بن أبي بكر. نعم نعم إنما روى عن عبد الرحمن عبد الله نساء ولم يذكرهم النسائي ولم يذكرهم النسائي رجيم الزهري إنما ذكر ابن أخيه إنما ذكر ابن أخيه جهل وكان تحديد تحديد تحديد وكان جهل عبد الرحمن نساء فإن كنت أخرج البخاري أحمد بن أخي فلا أخرج البخاري حديث الليل بن شهاب عن عبد الرحمن نساء ابن مالك عن جابر بن عبد الله لعلهم يرجعون، لأنهم يرجعون من قبل الهدى والصواب. الحسنات للنعم والخيرات والسيئات والصالح والنقمات، نسأل الله السلامة. قال عز وجل: وندعوكم بالشر وغير هدى والا لا ترجعون. فتن اختبار وامتحان، يرجع من اراد الله له الهدايه فينتبه ويتوب ويستقيم، فيتبه الحج على ذلك فاختار على طريق الهوى والشيطان. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم: والذي خلق السماوات والارض في سته ايام كان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا، ليبلوكم ايكم احسن عملا. لم يقل احسن عمل فقال احسن من احتراز الجاهليه، لا بد من وجه وجهها، من كان عمله احلق واصدق كان غير الظن العظيم. قال عز وجل: انا جعلنا مع الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عمل. مع الارض مراتب ومعاكم سالك وصور واشياء غير هذا، قلت لا ولا يبلغ الله منك النبي من جن وانس اي مسلم عمل اي مطر لله اي نصر في عمل وجهاده اي مرح عن الغلب والمعاقب والشهور، وعلى حسب ذلك تكون من جزاء. ولذلك البقره هذه يقول لنا المولد ايها الناس بشيء من الخوف والجوع، ثم قد وقع في بلدان كبيره في افريقيا وغيرها، وكان ربنا قد وقع في هذه البلاد في هذه الجزيره في اول مره في اول القرن الماضي في اول القرن من قبل العشر، فهو كثير نفس الله الانظار والغزل والثمرات الاموال الزرور والمواشي كنت قد يكون في جروح الاثاث كثيره، وفي النبي في النوافل اثاث كثيره حتى تموت من غير ذلك. والانفس موت الاقارب والاولاد اصحاب غير ذلك من الثمرات كذلك، حتى اذا الثمرات من موسوعه تفسد انها تريد الجدليه ولا تحمل الشجره. الله يكفي العباده بهذا وهذا السراء والضراء، لكن المؤمن مضوع عند البلاء سدوع المراحل، وهو يعطي كل مقال ما اثمن نفسه في البلاء في الفتنه والامتحان، يصبر ويستقيم ويحافظ على ما امر الله به، ويقول انا لله وانا اليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. فعند النعم يشكر الله ويسال الى مراضيه ويتباعد عن مناهيه ويدعو الى الله. صحيح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله من الخير، وليس ذلك أن يحب إلا المؤمن. اذكر امي ومرضى او كل عباد مثل الله Thank you. Thank you. Allahumma salli Allahumma موسى بن عروه عن ابيه عن عائشه ولكما تقدمتم قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سالت انسان اي الصفا والمروه قال كنا نرى انهما من امر الجاهليه فلما جاء الاسلام انفتنا عنهما فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروه الليله كله فكانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروه الليله كله فكانت فلما جاء الاسلام سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف بينهما فنزلت هذه الايه فقال الشعبي كان يصاب على الصبا وكانت نائله على الماء فكانوا يستنونهما فتخرجوا بعد الاسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الايه انت ذكر محمد بن اسحاق في كتاب السوره انه صاب الماء مكان البشرين فجمع داخل الكعبه فنصب حجرين فنصبته ما في رؤوس تجار الكعبه ليعتبر دون الناس فلما قال احدهما ابدات النحوما الى الصفا والمروه فنصب هنالك فكان من قابل الصفا والمروه انت ذكر محمد بن اسحاق فقال الله في كتاب السوره انه صاب الماء كان بشرين فجمع داخل الكعبه فنصف حجرين فنصبته ما قريش تجاه الكعبه ليعتبر من الناس فلما كان عبدهما عبدا ثم فيهما الى الصفا والمروه فنصب هنالك فكان من قام بالصفا والمروه يسالهما من هذا يقول ابو قال في قصيده المصوره وحيث يموت الاشعرون بكامل من ابن السنون من اجل من ابن السنون من اطاف ومائله من اطاف ومائله اللهم بسم الله المستعان له وبعض الخلق والسعيد المسلم وحوالى من الرسول والسلام مثل وجاب الإسلام وجود السيد مبيته كغير الثالث فأنه لا عاد على المسلمين والرسول الإسلام ولا عاد على الجاهلية لأنه يرجع هم الإسلام باسم ما قدر الإسلام والاسم هو على الإسلام فاستعين أن الإسلام لا يرجع هذا أن يتحقق نعم وَمَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

كتمي صدة محمد صلى الله عليه وسلم ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على سمعهم ذلك فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت بالنا والطير في الهواء فهؤلاء بخلاف العلماء ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وقد ورد في الحديث المسند من طرائق يشد بعضها بعضا عن ابي هريره رضي الله عنه وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علمي فكتمه الزم يوم القيامه بلجام من نار والذي في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لولا ايه في كتاب الله ما حدثت احدا شيئا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى الايه وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن هذه آية كريهة حق العلماء وتغيبهم في نشر العلم للناس وبيان ما أنزل الله بكفاره وعلى لسان الرسول عليه الصلاة والسلام من الإثم العلم والهدى والأحكام والشرائع حتى يعلمها الناس حتى يعملوا بها حتى يأخذوا بها وإذا الحين إنما ينتفع به الناس إلى مثل أذون لهم أما إذا قتل ولم يبين للناس فقد جبر الناس بجهالة وضلالة صار إثم ذلك على من كتمه وأخذاه ولهذا قال جل وعلا إنهم يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وما ذاك الذي بسبب إخفائهم الحق وكتمانهم العلم الذي الناس يحاضر إليه فإن قيل إنها نزلت اليهود هي عامة تعم اليهود وتعم غيرهم من كتم العلم فلم يظهره إلا الحاجة إليه اليهود لهم في هذا الشيء العظيم من الروح والشر والهلكة والذنب لأنهم كتموا الحق وكتموا ما عندهم مصلحة محمد عليه الصلاة والسلام وبناء رسالته بغيا وعدوانا وحسدا أعلم الآية الله والملائكة والناس أجمعين وأمر الله عليهم بكتاب ذلك وهكذا من شابههم من نادهم هكذا من شابههم بإكمال العلم وعدم إظهار حسدا وبغيا أو في حمد رياسته أو مأكلته أو غير هذا من مقاصد اليهود التي كتم العلم من أجلها وهو ملعون على ذلك ومجنون على ذلك وله الوعيد العظيم على ذلك نسأل الله العافية ولهذا في هذا الحديث ذكره المؤلف أنه جاء من طرق كثيرة يشد بعضها بعضا يقول صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه أجره الله يوم القيامة بلجام من نار فالعلماء يبلغون عن الله ومكتبون اليه يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان يجرونه والقاتلون عليه لعنة اللاعين نعوذ بالله من هذا الحذر من كتمان العلم والدعوة الى نشره وبيانه عن بصيرة وهذه سبيل يدعو الله على بصيرة ويشره على بصيرة لا عن جديد ولا عن ظل لكن عن بصيرة يدعو الله على علم وعلى بصيرة لا يكذب ولا يتكلم على جهالة الذي يتعلم ويتفقه ثم يعلم ويسر العلم بأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه لولا آية من كتاب الله فلا حدثتكم ثم قال هذه الآية لما أكثر عليك فلا علي هذه الآية الذين يتقون ما أنزلنا من البينات والهدى إنا بما بيناه للناس في الكتاب أولئك يعلمهم الله ويعلمهم الله فواجب بيان العلم في أحكام الدين فيما حرم الله على العباد وبكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات ثم محرمات ومشروعات حتى ينتشر العلم حتى يعلمه من لا يعلمه وحتى تعم الرساله ويعم البلاء ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لاصحابه كلما خطبهم وكلما ذكرهم فبدل يبلغ الشاهد الغايه ويبلغ عني والغايه وفي المقصود نشر العلم وابلاغه للناس عن طريق الكتاب والسنه كما بلغت الرسل عليه الصلاه والسلام لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ وقال ابن ابي حاتم حدثني حسن بن عرفة قال حدثنا عمار بن محمد الليث بن ابي سليم عن ابن آل بن عمر عن زادان ابي عمر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة فقال إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة أو الثقلين فتلعنه كل دابة سمعت صوته كذلك قول الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يعني دواب الأرض. ورواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح عن عامر بن محمد به وقال عطاء وقال عطاء بن أبي رباح كل دابة ورواه ورواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح عن عامر بن محمد يعني عند عامر الاول وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن عرفه قال حدثنا عن نار بن محمد عن ليث بن ابي سليم عن ابن هال بن عمر عن زاد عن ابي عمر وسرد على عبد محمد عن عمار بن محمد بن رضى على طاعه نبي رضى وقال عطاء بن أبي رباح كل دابة والجن والإنس وقال مجاهد إذا أجرت الأرض قال البهائم هذا أنا نعم هذا من أجل عصاة بني آدم لعن الله عصاة بني آدم وقال ابن العالية والربي وابن أنس وقتادة ويلعنهم اللاعنون يعني سلامهم الملائكة والمؤمنون وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللائمون أيضا وهم كل فصيح وأعجمي إما بلسان المقال أو الحال أن لو كان له عقل ويوم القيامة والله أعلم إن استثنى الله تعالى من هؤلاء لم خاب إليه فقال وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللائمون أيضا فهم كل فصيح وآدمي إما بلسان المقال أو الحال أن لو كان له عقل ويوم القيامة يعني مثال حال لا يقبل إذا جاء الله يقبل من الله سبحانه وتعالى إذا الله كان الله ما كان الله سبحانه